فهذا تطبيق لمقتضى الاصطفاء الإلهي بأن يكون الإنسان ربانيا من خلال تعلم الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب، قراءة نافع ومن معه، وتعليم الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب، قراءة الكوفيين، ودراسته وبما كنتم تدرسون. وتكلمنا عن الرباني ومعنى. المظهر الثالث من مظاهر بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأكيد النهي عن عبادة كبار المصطفين من الخلق فكيف بغيرهم. هذا نأخذه من الآية 80 من قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهنا نهى عن عبادة كبار المصطفين من الخلق وهم الملائكة والنبي، وهم الملائكة والنبيون، نهى أن يتخذوا أربابا من دون الله، فكيف غيرهم من الناس؟ كيف يأتي إنسان ويجعل مثلا العالم فلان، ولا يجعل الحاكم فلان، ولا يجعل هبل، ولا يجعل الحجر، ولا يجعل صاحب القبر الفلاني، ولا يجعل فلان لأنه ينتسب إلى الأسرة الفلانية ونحن ذلك، من المظاهر التي فيها انحراف شديد جدا عن التوحيد مما هو ملاحظ ومشاهد في هذه الأيام. والتعميم هنا بعد في قوله تعالى: ولا تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، تعميم بعد التخصيص في الآية السابقة، لأنه في الآية السابقة ذكر النبي فقط في قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. هنا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وهذا التعميم بعد التخصيص لبيان أهمية الإيمان وعظمة مكانة التوحيد. وقد ذكرنا ما يترتب على القراءة بالرفع والقراءة بالنصب. إذن هذا الفصل الأول من هذا القسم هو بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وذكرنا فيه ثلاثة مظاهر من خلال الآيات وهداية الآيات وتبيين الآيات وإرشاد الآيات. الآن الفصل الثاني في هذا القسم: الإعلان العالمي عن ميثاق الإيمان بالرسل جميعا ومنهم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إعلان عالمي، وهذا الإعلان العالمي إعلان، بل هو إعلان كوني في الحقيقة. هذا الميثاق، الإعلان العالمي عن هذا الميثاق، الميثاق الذي يوضح حقيقة الترابط بين الرسالات السماوية والاتصال بينها وتصديق بعضها بعضا، هذا الميثاق يتكلم عن الإيمان بالأنبياء جميعا. فقد أخذ الله تعالى على جميع أنبيائه من الميثاق بأن يؤمن المتقدم منهم بالمتأخر، إلى أن يصل الأمر إلى الإيمان بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الآية 81 في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وفي قراءة نافع: لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. فكلمة جاءكم رسول مصدق لما معكم يعني بعدكم، وهو مصدق لما معكم. وعلى هذا فالذي بعد يؤمن بمن سيأتي بعده، والذي بعده سيؤمن بمن يأتي بعده، إلى أن يصل الأمر إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين يخصص الآية فيقول: اللفظ عام رسول، ثم جاءكم رسول، رسول لفظ عام، ولكن المقصود منه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وكلا القولين يؤدي إلى أن نقول بأن النبي الخاتم إما هو المقصود بالكلمة مباشرة، وإما هو المقصود ضمن متضمنات الكلمة، أي سيؤمن كل من سبق بمن لحق، إلى أن يأتي الأمر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أنت الآن أمام مشهد عجيب وبديع وعظيم. هذا المشهد الهائل الجليل يرسمه التعبير ويعزب عنه التفكير، لأنه لا يستطيع أن يتصوره، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجف لهذا المشهد القلب، وعند ذلك لا يشعر إلا بعظمة الله سبحانه وتعالى، وهو يأخذ الميثاق على النبيين. وهذه الآية توضح سعة استيعاب الإسلام للتعامل مع أهل الكتاب. فهذه الآية بيان إضافي لما جاء في أول السورة من تصديق الكتب بعضها بعضا، لأنه في أول السورة قال: نزل عليك الكتاب، الآية الثالثة من أول سورة العمران، نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وبينا معنى الميثاق المأخوذ على النبيين، وذكرنا أن الفصل الثالث من هذا القسم هو مؤكدات تعظيم هذا الميثاق. إذن ذكر الله الميثاق وبعد ذلك يؤكد سبحانه وتعالى ما يزيد هذا الميثاق عظمة. ويفترض أن هذا الميثاق هو أعظم ميثاق يتداول على المستوى الإعلامي العالمي، يفترض هذا لو كان المسلمون يعتزون بإسلامهم حق الاعتزاز، ولو كان أهل الكتاب صادق، ولو كان أهل الكتاب صادقين في نقل رسالة موسى عليه السلام، ولو كان أهل الكتاب من النصارى كذلك صادقين في نقل رسالة عيسى عليه السلام، يعتبر هذا الميثاق أضخم المواثيق على الإطلاق. ولكنهم يلعبون، كثير من الذين ينتسبون إلى الدين يلعبون، الدين النصراني والدين اليهودي يتلاعبون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، والمسلمون للأسف الشديد لم يجعلوا الرسالة الإسلامية ومفهوم الإسلام هو الأعظم والأبرز في الوسائل الإعلامية. والأمر واضح، ما يحتاج إلى كثرة كلام، انظر إلى وسائل اللهو واللعب وما يسمونه أدوات الترفيه وقنوات الترفيه، وأكثرها قنوات ترفيه بالباطل، ليتها كانت حتى ترفيها بالحق. بينما الرسالة الحقيقية التي ينبغي إشاعتها للأسف غير موجودة. شوف المشهد عندما يقول الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، لما معنى ذلك هذا الأمر مأخوذ على جميع النبيين، ويفترض أننا كأتباع لهؤلاء النبيين، أما المسلمون فهم يؤمنون بجميع النبيين، وأما النصارى واليهود فحسب على حسب زعمهم هم يؤمنون بنبي. طيب هذا النبي الذي أتاكم نحن نقطع يقينا أنه أخبرهم بهذا الميثاق. أكد الله هذا الميثاق بعدد من المؤكدات. المؤكد الأول إقرارهم على أنفسهم لفظا بأنهم قبلوا هذا الميثاق، وبأنهم سيبلغون وسيقومون بتطبيق هذا الميثاق. إقرارهم على أنفسهم، إقرار من؟ إقرار النبيين. قال الله أأقررتم، قال أأقررتم، والإقرار هو من قرر الشيء يقر إذا ثبت ولزم مكانه، والمقر بالشيء يقره على نفسه أي يثبته على نفسه. إذن هذا المؤكد الأول، أنه طلب إقرارهم على أنفسهم، الله سبحانه وتعالى الذي طلب ذلك. ومن الذين ينبغي أن يتكلموا؟ الأنبياء. وتخيل، والأنبياء لا يشك في صدقهم، مجرد أنهم قالوا نعم أو قالوا سمعنا وأطعنا أو أخذ عليهم الميثاق فهم سيطبقون ذلك، ولكن أراد الله أن يعظم الأمر أمام أتباعهم وهم نحن. المؤكد الثاني وأخذتم على ذلكم إصري، أي قبلتم عهدي. إذن فوق أنه طلب إقرارهم، أيضا أراد أن يوثق ذلك بقوله وقبلتم عهدي، وشبه شدة قبولهم بالأخذ، والأخذ بمعنى القبول كثير في الكلام كما في قوله تعالى ويأخذ الصدقات. ولاحظ هو لماذا استعير الأخذ هنا لمعنى شدة القبول، لماذا؟ لأن الأخذ يدل على أمر محسوس، أن تقول أخذت القلم، وتقول أخذت الفاكهة، وتقول أخذت بيدك، وتقول أخذت الثوب، وتقول أخذت المال. إذن هذا الأخذ يدل على شيء محسوس، والميثاق هنا كلام، هو عبارة عن كلام دار. أما من جهة الله سبحانه وتعالى فشيء يعلمه الواحد القهار لا نعلم كيفيته، وأما من جهة البشر فنحن نعلم كيف يكون من جهة البشر. وأما ما دار بين الله سبحانه وتعالى وأنبيائه فنحن قد علمنا المعنى من خلال هذا الكلام العظيم. طيب إذن شبه الله سبحانه وتعالى شدة قبولهم بالأخذ ليبين أنهم مع شدة قبولهم كأن الأمر محسوس فتلقوه وأخذوه، كما يأخذ الإنسان أخاه بالأحضان، أو كما يأخذ ماله بشدة، أو كما يأخذ كنزه بقوة. طيب والإصر هو الذي يلحق الإنسان، هو الذي يلحق الإنسان لأجله ما لأجل ما يلزمه من عمل، هو الذي يلحق الإنسان معرة إذا تركه، كما في قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا، يعني شيئا ثقيلا. فهنا إذن الإصر شيء ثقيل أخذوه، وتخيل أخذوا هذا الشيء الثقيل وتحملوه. المؤكد الثالث قوله تعالى قالوا أقررنا، قالوا أقررنا، فأقروا بالقبول وأعلنوا ذلك بألسنتهم. المؤكد الرابع قال فاشهدوا، قال فاشهدوا. وأهم معاني، ما معنى كلمة فاشهدوا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهم فاشهدوا، ما أهم المعاني التي تدخل في كلمة في معنى هذه الكلمة المباركة فاشهدوا؟ المعنى الأول أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار. وأنا على إقراركم وإشهاد بعضكم بعضا من الشاهدين، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا شهادة الله وشهادة بعضهم على بعض، مع أن هذا لا يكون أصلا في الأنبياء، لا يمكن أن يرجعوا، ولكن الله تعالى يريد أن يبين لنا عظمة هذا الميثاق. المعنى الثاني قوله فاشهدوا، أي خطاب للملائكة، أي فاشهدوا يا أيتها الملائكة أو يا أيها الملائكة، اشهدوا، لأنك الجمع التكسير هو يذكر ويؤنث، اشهدوا على هؤلاء النبيين الذين أخذت عليهم الميثاق. المعنى الثالث أي ليجعل، فاشهدوا أي ليجعل كل واحد نفسه شاهدا على نفسه، وهذا نظير قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أشهدهم على أنفسهم أي شهدنا على أنفسنا. المعنى الرابع فاشهدوا أي فأشهدوا أممكم، فاشهدوا أي فلتكونوا شاهدين عندما تبلغوه أممكم واشهدوا على أممكم، أشهدوا أممكم بهذا بالخبر ثم بعد ذلك اشهدوا عليهم. فإذا هي تتضمن محذوفا، كل هذه المعاني صحيحة وهي تدل على شدة التأكيد على هذا الميثاق. المؤكد الخامس من هذه المؤكدات، شوف تتابع الآيات، انظر إلى تتابع الآيات وجمالها، قال وأنا معكم من الشاهدين، هذا المؤكد الخامس. وشهادة الله تعالى هنا معهم لسببين، وهل هم يحتاجون إلى أن يشهد عليهم الملائكة ولا أن يشهد الله عليهم، لأنهم هم صادقون، هم اختارهم الله إلا لصدقهم وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى يريد أن يبين لنا عظمة هذا الميثاق وبالتالي عظمة فحواه. طيب لماذا يشهد الله تعالى معهم؟ لأمرين، الأمر الأول لزيادة التأكيد وتقوية الإلزام وطلب الالتزام، الأمر الثاني أنه تعالى وإن أشهد غيره فليس محتاجا إلى ذلك الإشهاد، لأنه تعالى لا يخفى عليه خافية، ولكن لضرب من المصلحة بيّن أنه مع الشاهدين، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وكل ذلك يدل على عظمة أمر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان تعليما راسخا حاضرا في كلام النبيين مع أقوامهم. يا لهفتاة على المسلمين، لماذا لا يبينون ذلك في منتدياتهم ومؤتمراتهم؟ لماذا يأتيهم سفراء العالم سواء من التجار ولا من الدبلوماسيين ولا من الذين يعملون في الحقول التعليمية ولا الطبية ولا العلمية ولا الإعلامية؟ لماذا لا يخبرونهم بهذا الميثاق؟ ولماذا لا يكون هذا الميثاق حاضرا في اللافتات، في اللافتات الموجودة في الدول والمدن والشوارع وفي الوسائل الإعلامية؟ هذا أعظم شيء أخذ على الأمم، وانظر من يعلم به. المؤكد السادس قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الآية 82. هذا يعني الحذر من تولي أتباع الأنبياء. لاحظ قال فمن تولى بعد ذلك، ما قال منكم، قال فمن تولى بعد ذلك أي من أتباعكم، لأنهم لا يتولون. قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وهذا يعني الحذر من أن يتولى أتباع الأنبياء عن بيان حقيقة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وحقيقة أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وهذا التهديد، هذا المؤكد الذي يتضمن تهديدا. هذا التهديد لمن يكون؟ الجواب إما أن يكون للأنبياء، فمن تولى بعد ذلك، مع علم الله تعالى بأنه لا يتولى أحد منهم، ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض لبيان عظمة الكلام. فكذا هنا كقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتقول بعض الأقاويل، ولكن بيان لعظمة الربوبية وشدة التأكيد على أن هذا هو كلام الله، وكذلك في موضوع الميثاق بيان لعظمة الربوبية وشدة التأكيد على مضمون الميثاق، ميثاق النبيين. وقال في صفة الملائكة مثلا ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، مع أن الملائكة لا يمكن أن تفعل ذلك، ولا تقول، لا يمكن أن يتصور منها أن تقول إني إله من دونه، لأن الله تعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك مثل هذا، مثل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك في سورة الزمر. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا التهديد قد يحتمل أن يكون المراد به الأنبياء لبيان الفرض والتقدير لعظمة الربوبية وبيان عظمة الكلام المأخوذ، وليس لأن الأنبياء يتصور منهم من يتولوا. الثاني أن هذا التهديد لأتباعهم، لأتباع الأنبياء والرسل، فمن نكث هذا العهد من أتباعهم واتخذ الدين آلة للتفريق والعدوان ولم يؤمن بالنبي المتأخر المصدق لمن تقدمه ولم ينصره كأولئك الذين كانوا يجحدون نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤذونه، فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون من ميثاق الله الناقضون لعهده. والسؤال الذي يطرح نفسه، إلى متى يظل المعتدون من اليهود والنصارى هم الذين يتحكمون في الرأي العام اليهودي والنصراني؟ المتحكمون المعتدون من اليهود والنصارى من القيادات السياسية الدينية، وبالمناسبة لا يكاد يوجد قيادة سياسية ليست دينية، المعتدون من القيادات السياسية الدينية حولوا الأرض إلى مكان في غاية من البؤس بسبب هذه المعتقدات المحرفة الفاسدة التي جعلوا أساسها الكفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك رمتني بدائها وانسلت كما يقال، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هم الذين ينشرون أشد أنواع الإجرام ثم يتهمون المسلمين بالإجرام وما يسمونه الإرهاب. هم الذين يمتلكون أسوأ أنواع الأسلحة وأسوأ أنواع المؤسسات الدولية المخابراتية التي تعيد في الأرض فسادا، ثم يتهمون المسلمين أو فئات من المسلمين بأنهم يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا. نحن نقول بصراحة لهم، لأن هذه سورة العمران هي عبارة عن خطاب عالمي يفترض أن يدرسه الدبلوماسيون والسياسيون من أجل أن ينظروا كيف يتحاورون مع غيرهم، نقول لهم إلى متى، نقول لليهود والنصارى إلى متى تظلون تسارعون في هوى الشيطان وتحاربون الحق المبين الذي يعرفه كبار الأحبار والرهبان كما يعرفون أبناءهم؟ إلى متى تظلون تنشرون الكراهية من خلال كفركم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ المؤكد السابع، الإعلام بأن الكفر بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم كفر بدين الله الحق، وبالتالي لا يشفع فيه أن يؤمن الإنسان بموسى عليه السلام لوحده، لا يشفع فيه أن يؤمن الإنسان بعيسى أو مع موسى عليهم الصلاة والسلام دون أن يؤمنوا بمحمد. ولذلك قال الله في الآية 83 بعدها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون. السؤال أفغير دين الله يبغون، السؤال للإنكار، والمعنى: لماذا تبغون يا أهل الأرض غير دين الله عز وجل وأنتم تعلمون أن الكون كله قد أسلم لله تعالى؟ فصار من تولى في هذا الكون شاذا ونشازا في وسط هذا الكون الطائع المستسلم المستجيب، وهي صورة، انظر إلى هذه الصورة، صورة وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، صورة رائعة تصور لك الكون كله، تصور الكون كله وهو خاضع مستسلم لله سبحانه وتعالى، وتبين التناغم الكوني، وهذه الصورة تأخذ بالمشاعر وترتجف لها الضمائر. ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله، لا مناص له من الرجوع إلى منهج الله تعالى في ذات نفسه وفي نظام حياته وفي منهج مجتمعه ليتناسق مع النظام الكوني كله. فإذا هو أصر على عصيان الله، فعند النشوز عنه تعاني النفسية الناشزة من الهجير المحرق الذي تعيش فيه بعيدا عن ذلك الظل الوارف المتناغم مع الكون كله، وتعاني النفسية الناشزة العاصية من الفساد المقلق الذي تتمرغ فيه بعيدا عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق، ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب، وتحس الخواء والجوع والحرمان كما يقول السيد رحمه الله تعالى، وتهرب هذه النفسية العاصية من واقعها هذا ربما بالأفيون، ربما بالحشيش عندما تعصي الله سبحانه وتعالى، ربما تهرب بالمسكرات، ربما تهرب أحيانا، بعض الناس يهرب من واقعه بالسرعة المجنونة، بسرعة المجنونة التي تدمره تدميرا، ربما يهرب من واقع طاعته لله بالمغامرات الحمقاء وبالشذوذ في الحركة واللباس والطعام، وهذا ملاحظ، ربما يهرب بالجلوس مع الفاسقات والفواسق، كل هذا لأنه لم يسلم، لأنه لم يبغي دين الله، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وذلك على رغم، ربما هذا الهروب يتم على رغم الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير. طيب شيخي الكريم، يعني الآية هنا أفغير دين الله، واختص ربنا سبحانه وتعالى في الآية الدين، دين الله، تمام، ولكن وقبله إذ أخذ الله ميثاق النبيين، وكأن كل النبيين يدعون إلى دين واحد، هذا ما تقوله الآية؟ نعم، هنا يأتي السؤال. نحن نتكلم عن ميثاق النبيين الذي فيها الإيمان بالنبي اللاحق من قبل النبي السابق، ويتضمن ذلك التبشير بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لماذا قال بعد ذلك أفغير دين الله يبغون؟ لماذا لم يقل أفغير الإيمان بالنبي الخاتم ولا الإيمان بالنبي الذي يأتي مصدقا؟ لماذا قال أفغير دين الله يبغون؟ لسببين. السبب الأول أن يبين أن أساس الدين الحق هو النبي الخاتم، هو الإيمان بالنبي الخاتم. السبب الثاني أن يبين أن الدين الحق لا يمكن أن يتصور إلا إذا حدث إيمان بجميع الأنبياء. فلا المسلمون يستطيعون أن يكونوا مسلمين حقا إلا إذا آمنوا بموسى وعيسى وسائر النبيين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين، وكذلك لا يتصور في غيرهم أن يكونوا مؤمنين أو أتباع دين حق إلا إذا آمنوا بسائر النبيين. وتجد التقصير العظيم من قبلنا نحن في عرض هذه الحقائق المدهشة والضخمة بضخامة الكون كله. ولذلك قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والله أنا أتعجب من الصحف والوسائل الإعلام المختلفة، أتعجب من المنتديات الثقافية، حتى أتعجب من الصحفيين الذين يملكون حسا عاليا من الغيرة على مآسي هذه الأمة، ويحبون أن تتغير هذه الأمة إلى ما هو أحسن، ولا يبرزون هذه الحقائق وليست حاضرة عندهم، أو على الأقل ليست، هو ربما تكون حاضرة في أذهانهم ولكنها ليست حاضرة على ألسنتهم. هذا أعظم ما يمكن الكلام عنه في الحقيقة. والعجيب الأكثر من ذلك أن المحرفين من المعتدين من أهل الكتاب يجعلون الكون كله دائرا حول خرافاتهم، وحسبك أنهم أقاموا دولة إسرائيل تبعا للخرافة التي يؤمنون بها، من أن ارتباط النصارى يعتقدون أن ارتباط المسيح عيسى، مجيء المسيح عيسى بن مريم بتجميع قومه وهم بنو إسرائيل في مكان واحد، والإسرائيليون يعتقدون أن مسيحهم الدجال أيضا مرتبط مجيئه بأن يجتمعوا ملكهم المنتظر، لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق تجمعهم في هذا. وكذلك المجرمون من الفرق البدعية التي صارت تدمر المساجد وتقتل الأطفال والنساء يسيرون بثبات شديد حول خرافة هائلة جدا لمن يعتقدون أنه سيأتيهم من الغيب، بينما المسلمون لا يحاولون أن يظهروا حقيقة المسلمون، لا يحاولون أن يظهروا هذه الحقيقة بالضخامة الموجودة في القرآن الكريم. طيب نعود إلى قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض، ونحن قلنا بأن هذه صورة رائعة وعالية. قوله وله أسلم يفيد الحصر، أي وله أسلم لا لغيره، كقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض. إذن هو قدم الجار والمجرور ليبين الحصر والقصر، فله أسلم ولا يمكن أن يسلم لغيره، لا يمكن أن تسلم لغيره جميع المخلوقات. فإسلام الطوع والكره وهو إسلام التكوين والتكليف لجميع المخلوقات قد لا يكون إلا لله، ولم يخرج عن ذلك إلا شرذمة قليلون من الثقلين أعطاهم الله الاختيار، فأبوا إلا اختيار غير دين الله، فكل ما سوى الله فهو منقاد خاضع لجلال الله في نظامه في نظام كما في نظام الكون وحركته. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أي وهي مستسلمة منقادة لذلك، فأتي بها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وهناك معنى آخر ذكره بعض أهل العلم في إسلام الكره، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهو من دخل في الإسلام ابتداء تقية. بعض الناس يسلم لله كرها، كالذين فتحت بلدانهم وأعطوا الاختيار فأبوا إلا أن يدخلوا في الإسلام تقية، يعني من غير محبة للإسلام ومن غير رغبة ولا انشراح صدر، ثم بعد ذلك بعد أن دخلوا فيه ووجدوا محاسنه وتذوقوها تحولوا إلى مسلمين صادقين حقيقيين، وهؤلاء هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. والمقصود في السلاسل أي أنهم في البداية دخلوا وهم مرغمون على ذلك من قبل أنفسهم، وإلا فالإسلام كما قال الله لا إكراه في الدين. ثم بعد أن تذوقوا حلاوته وصدقوا في إسلامهم وكان ذلك سببا في دخول جنات ربهم، وإلا لا يتوقع أصلا أن يدخل الإنسان الجنة إذا كان أسلم كرها، لأن إسلامه غير مقبول أصلا. وفي الآية معنى رائع، وهو أن من لم يسلم فهو يحارب الكون كله ويخرج عن نظامه الذي وضعه الله خالقه جل في علاه. وفي هذه الآية ثلاث قراءات، أفغير دين الله يبغون، فيها ثلاث قراءات يوضحنا ثلاثة مشاهد. نعم. طيب شيخ الكريم، ننتقل لفاصل قصير، نلتقي بعده بأحبابنا في الله المستمعين بمشيئة الله تعالى. وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487119 مرة أخرى 4487119 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. يا من حفظت كلام ربك، أنت كنز في الوجود، أنت كنز في الوجود، رتله يا صاحي وأتبع قوله عملا جهود. حياكم الله أحبائنا في الله، ومرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. أذكركم بهاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم 4487119 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. شيخنا الكريم، يعني يلفت انتباهنا قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب، ولم يقل كتب، فهل في ذلك عبرة؟ نعم، عبر عن الكتب جميعها بالكتاب. نعم. بالكتاب الواحد، وهذا بالمناسبة تكرر في عدد من الآيات، ومن ذلك قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وماذا؟ وكتبه ورسله. في قراءة متواترة سبعية كل آمن بالله وملائكته وكتابه. فإذا جاءت بالجمع لبيان التنوع، وجاءت بالإفراد لبيان الجنس وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا فكأنها في حقتها كتاب واحد. كذلك الأمر ها هنا، قال لما هو الآن يتكلم عن وحدتهم، فالمناسب عند وهو يتكلم عن وحدتهم أن يعبر عن الكتب جميعا بكتاب واحد. نعم. فكأنه كتاب واحد يصدق أوله وآخره وآخره أوله، وكتاب واحد متناغم مع بعضه متوائم مع بعضه. وبالتالي فما عندنا أن الذي عندنا هو أن التوراة تصدق الإنجيل وهما جميعا يصدقان القرآن والقرآن يصدقهما وهكذا. فناسب ذلك الإتيان بالتعبير عن ذلك بالمفرد، لما آتيتكم أو لما آتيناكم من كتاب وحكمة. طيب نحن قلنا بأن هذه الآية التي هي الآية 83 فيها ثلاث قراءات، يوضح ثلاث قراءات يوضحنا ثلاثة مشاهد. المشهد الأول الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته من بعده، يثبتهم على دين الله ويبين لهم جريمة أهل الكتاب عندما تركوا الإسلام وكفروا بخاتم الأنبياء العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والقراءة هنا بالياء وقد وردت عن حفص، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالخطاب لأهل الكتاب والكلام عن غيرهم، والمراد بذلك يا أيها المسلمون أولئك بغوا غير دين الله، ومع أنهم سيرجعون إلى الله، إذن ينبغي أن تثبتوا أنتم ولا تفعلوا فعلهم. المشهد الثاني توضحه القراءة الثانية وهي قراءة الجمهور بالخطاب وليس بالياء، ليس بالغيب وإنما بالخطاب، في قوله تعالى أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فبالخطاب، الخطاب هنا لأهل الكتاب، لأهل الكتاب وطبعا لغيره من سائر الأمم، لكن هم المقصود الأول بهذه السورة. أفغير دين الله، أي أفغير دين الله يا أهل الكتاب تبغون عندما كفرتم بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. يعني لماذا أنتم تغترون بأنكم ما حسبتم في الدنيا؟ تغترون لأن عندكم مثلا أسلحة دمار شامل، ولا تغترون لأنكم بالمؤسسات المخابراتية العالمية تديرون ما شئتم وتفعلون ما شئتم وتقلبون الحق باطلا وتقلبون الباطل حقا؟ كل هذا لا يساوي شيئا أمام رجوعكم عند الله. فلنفرض أنكم انتصرتم فيما تظنونه، هم يفرحون أشد الفرح ويقولون نحن قد فعلنا كذا وصنعنا كذا، ويخرجون بين الفينة والفينة في وسائل الإعلام ويعلنون أنهم وراء كثير من المصائب القائمة. على سبيل المثال إقرار أعظم أنظمة الطغاة في الدنيا، كما اعترف واحد من كبار مسؤوليهم قبل يومين فقط بأنهم لا يريدون إزاحة هذا الطاغية الذي قد قتل أكثر من 500,000 إنسان من الأطفال والنساء والرجال. طيب نريد نسألكم، أنتم فقط تعتقدون أنها معركة وقتية فقط بينكم وبين ما تعتقدون أنه ينبغي أن تحققوه وتنجحوا في سياستكم الخارجية؟ طيب أنتم سترجعون إلى الله، والعجيب أنكم تزعمون أنكم تؤمنون بأن هناك إله وبأن هناك حساب، سواء كان هذا الإله في تصوركم هو المسيح ولا غير المسيح، لكن تؤمنون بأنكم ستحاسبون. فماذا تظنون أنفسكم؟ فالله سبحانه وتعالى يقول أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وكذلك الخطاب طبعا أيضا للمسلمين عندما ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ويحكمون غيره ويزعمون أنهم على هدى مبين. هذا المشهد الثاني وهي قراءة الجمهور، توضحه قراءة الجمهور. المشهد الثالث الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمؤمنين عن جريمة أهل الكتاب. المشهد الثالث في قوله تعالى من خلال قراءة تبغون بالياء، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. لاحظ أفغير دين الله يبغون، يعني هؤلاء الذين أعرضوا وتولوا، الذين أعرضوا وتولوا سواء كانوا من المسلمين ولا من أهل الكتاب، ولم يطبقوا مقتضيات ميثاق النبيين. ثم قال الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، عاد إليهم جميعا سواء هؤلاء المعرضين أو الذين كلمهم عنهم فقال وإليه ترجعون، يعني احذروا أن تقعوا فيما وقعوا فيه من الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذه قراءة أبي عمرو بالغيب في يبغون وبالخطاب في ترجعون. طيب المؤكد السابع الثامن، المؤكد الثامن، الإعلام بافتخار عن حقيقة الإيمان. وفي الحقيقة هذا هو عبارة عن فصل جديد الآن، فصل جديد ضمن فصول هذا القسم، وهو يتكلم عن الإعلان بافتخار عن حقيقة الإيمان الصادقة الكاملة. ما حقيقة الإيمان؟ هو الإيمان بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وبما أنزل إليه، وبما أنزل على الأنبياء، ما أنزل عليه وما أنزل على الأنبياء جميعا دون تفريق، مع الانقياد والخضوع لله. وذكر الله سبحانه وتعالى خمسة من أهم معالم هذا الإيمان في هذه الآية التي هي الآية 84. قال الله سبحانه وتعالى: قل آمنا بالله. قل، طبعا قد يأتي سؤال، لماذا قال قل؟ الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خطاب بالفرد. قال قل، إما أن يكون المراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المتبادر، قل يا رسول الله أو قل يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون المراد به السامع، قل يا أيها السامع، وهذا معنى تبعي وليس معنى أصلي. المعنى الأصلي قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتبعوه من بعده يقولون ما قاله. قل ولكن بحسبهم، قل آمنا بالله. طيب لماذا قال له قل؟ أي إذا أعرضوا وبغوا غير دين الله، فمن البديهي أنك أنت ينبغي أن تعتز بالحقيقة العظيمة، ولذلك بدأها بالإعلان. لاحظ كلمة قل، ما معنى قل؟ يعني ردد فيما بينك وبين نفسك؟ لا، أي أعلن. أو قل يعني أعلن ذلك لي أصحابك، أو أعلن ذلك للعالمين، كل هذا صحيح. نعم. إذن قل ذلك فيما بينك وبين نفسك، وقل ذلك معلنا لأصحابك، لأهل، لأزواجك، لذريتك، لأصحابك الذين معك، لأمتك، وقل ذلك معلنا للعالمين من الذين يخالفونك، ولا تبالي بهم، لا تبالي بهم كونهم يعرضون عن هذه الحقيقة العظيمة. قل آمنا بالله. إذن الأول الإعلان، فقدم الإيمان بالله لأنه الأصل، قل آمنا بالله. وقوله قل يدل على ضرورة الإعلان المعتز بهذه الحقيقة، وذلك حتى تكون الأمة الإسلامية مسلمة حقا، لا مسلمة جغرافية ولا تاريخا فقط، فهي الأمة المدركة لحقيقة العهد بين الله ورسله، وكذلك هي الأمة المدركة لحقيقة دين الله الواحد ومنهجه، وحقيقة الموكب السني الكريم الذي حمل هذا المنهج وبلغه. طيب شيخ، إذن هذا المعلم الأول. طيب شيخ الكريم، سؤال في نفس السياق حتى لا ننساه، يعني أحدهم يسأل: هل يصح يا شيخ أن من يدخلون الجنة في السلاسل هم السبايا الذين يدخلون الإسلام من طيب معاملة المسلمين لهم؟ نعم، في موضوع الرق والأرقاء والسبايا، هذه القضية بالمناسبة كالعادة كثير من القضايا العادلة تتعرض لكثير من التشويه والظلم. الإسلام هو أول من جاء من الأنظمة وداعيا لتحرير الأرقاء، ولكنه أقر الرق لأن مفهوم الرق عندنا غير مفهومه عند أولئك المجرمين الذين جعلوا الرق عبارة عن امتهان لكرامة الإنسان. الأرقاء في عالم المسلمين يتخذون أماكن من الكرامة لا توجد أحيانا لبعض الأحرار، وعلى سبيل المثال بعض الأرقاء صاروا كالممالك، صاروا هم من حكام الدنيا مثلا، فحكموا مصر وبلاد الشام، وهذا من طيب ودخلوا في الإسلام وصاروا هم من أعظم أعمدة الإسلام. فهذا المعنى الذي ذكره هو السائل يدخل، لا شك في ذلك يدخل. نحن قلنا بأنهم في البداية يدخلون في الإسلام يظنون أنهم دخلوا من أجل فقط المجاملة للمسلمين، ثم بعد ذلك يجدون حلاوته من خلال التعامل الحسن معهم. طيب إذن هذا قلنا بأن المعلم الأول من معالم الإيمان الإعلان، وأخذنا هذا من قوله تعالى قل. المعلم الثاني آمنا بالله، آمنا بالله أي حقيقة لا جغرافية ولا تاريخا. المعلم الثالث وما أنزل علينا. طيب وما أنزل علينا يعني ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقدمه لأنه الأصل في معرفة، لماذا قدم ما أنزل علينا على ما أنزل على غيرنا؟ لأنه الأصل في معرفة ما أنزل على غيرنا، وهو المهيمن الذي يتم التحاكم إليه، وهو المثبت لها، ولا طريقة لإثبات وجود كتب سوى الله سبحانه وتعالى فيما ذكره في كتابه في القرآن الكريم. المعلم الرابع وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. هذا المعلم في الحقيقة يتضمن أمرين: الإيمان بهؤلاء الأنبياء والإيمان بما أنزل عليهم. وفرق بين التعبير بالإنزال على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والتعبير بالإتيان على موسى وعيسى. لماذا فرق في التعبير؟ قيل لأن ما أوتي هذان النبيان ما أوتيه هذان النبيان باق يتناقل وهما التوراة والإنجيل على خلاف من قبلهم الذين هم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فإنه لم يبق منه إلا ما أثبته القرآن الكريم. ولكن يشكل على هذا أول الآية، فإن الله تعالى قال وما أنزل علينا، والذي أنزل علينا أيضا باق وهو القرآن الكريم. وقيل الفرق ليشمل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات، يعني غير الشيء المنزل ككتاب، بل ليبين أن أيضا عيسى وموسى عليهم السلام أوتي غير الكتاب، غير التوراة وغير الإنجيل، أوتي آيات ومعجزات أخر، كما في قوله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقال وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ثم قال وما أوتي النبيون من ربهم، ليدل على أن ذلك لم يكن خاصا بموسى وعيسى عليهما السلام. هنا والنبيون من ربهم في سورة آل عمران. نعم. في سورة البقرة وما أوتي النبيون من ربهم. وهنا والنبيون من ربهم. نعم. هناك فرق؟ نعم. هنا الإطناب، هناك كان في نوع من الإطناب، وهنا نوع من الاختصار، إما لبيان أن هذا كله جائز في اللغة العربية، وإما لحكم أخرى قد تتبين للإنسان بالتأمل. المعلم الخامس من معالم هذا الإيمان العظيم، لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بجميع هؤلاء الأنبياء سواء المذكورون تفصيلا أو المذكورون جملة في قوله تعالى والنبيون من ربهم. إذن لا نفرق بين أحد منهم بالإيمان بهم جميعا، بأن نؤمن بهم جميعا بعدم تفضيل رسالات بعضهم على بعض، لأنهم جاءوا بالأصول والمقاصد المتفقة، وأوجب الله تعالى الإقرار بنبوة كل الأنبياء عليهم السلام. لماذا؟ لماذا هذا الإقرار بنبوة جميع الأنبياء عليهم السلام؟ لفوائد. الفائدة الأولى تطبيقا للميثاق المأخوذ سابقا في الآية 82 وفي الآية 81 و 82 و 83. ففي الآية الأولى ذكر الله تعالى أنه أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا بكل من أتى بعدهم من الرسل إلى الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وها هنا أخذ الميثاق على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يؤمن بكل من أتى قبله، إذن هنا بالعكس من الرسل، ولم يأخذ عليه الميثاق لمن يأتي بعده من الرسل لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية التنبيه على أن أفعال أهل الكتاب متهافتة معتدية، حيث يؤمنون بالبعض ويكفرون ببعض. الفائدة الثالثة أنه قال من قبل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، وهذا تنبيه على أن إصرارهم على تكذيب بعض الأنبياء إعراض عن دين الله ومنازعة مع الله جل في علاه. المعلم السادس من معالم الإيمان في هذه الآية ونحن له مسلمون، إذن حقيقة الإيمان الكامل شملت 6 معالم كما في هذه الآية، ونحن له مسلمون. بدأ الآية بالإيمان، قل آمنا، وأنهاها بالإسلام، وهما مفهومان شرعيان متغايران، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، لأن الإيمان تصديق بالقلب بالأركان 6 التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإسلام عمل واستسلام وإنقياد بالجوارح من خلال الأركان 5، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذن فإذا كان الإسلام والإيمان في جملة واحدة، كان للإسلام معنى وللإيمان معنى. نعم، كان للإيمان معنى اعتقادي، وكان للإسلام معنى عملي. نعم. وأما إذا كان فقط اللفظة واحدة فإنها تشمل المعنيين معا. نعم. طيب شيخنا، معذرة أذكر فقط بأرقام هاتف البرنامج 4487-1199، مرة أخرى 4487-1199، معذرة شيخنا نكمل. نعم. على هذا فيتضمن الإسلام الاستسلام لله سبحانه وتعالى، لما قال ونحن له مسلمون، فهم مستسلمون لأمر الله تعالى، يشعرون بالسكينة والرضا، وأهل الإسلام هم أهل السلم، بينما أهل الكفر يوصفون بالمحاربة لله ولخلقه وبالاعتداء، والواقع أدل شيء على ذلك، وإن حاولت وسائل الإعلام تقلب هذه الحقيقة لكن إلى أين يهربون، هم يعرفون، وإن حاولوا أن يطمسوا هذه الحقيقة في قلوبهم ومجاملاتهم وأنفسهم وإعلامهم. هنا أيضا ملحوظة ثانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال ونحن له مسلمون. لماذا قال ونحن له مسلمون؟ قالوا لإفادة الحصر والقصر، وتقدير الكلام له أسلمنا لا لغرض آخر من سمعة ورياء وطلب مال، بل أسلمنا لأننا وجدنا هذه الحقيقة العظيمة الصارخة، وهي حقيقة التوحيد. بينما الآخرون قد يسلمون لغيره وقد يسلمون له طلبا للرياء والسمعة والأموال والمصالح. طيب لماذا هذا الترتيب بين هذه المعالم الستة التي قلنا بأنها تبدأ بقل وتصل إلى قوله تعالى ونحن له مسلمون؟ قدم الإيمان بالله على الإيمان بالأنبياء لأن الإيمان بالله هو الأصل، وفي المرتبة الثانية ذكر الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما أنزل على غيره، كما بينا، لأن كتب سائر الأنبياء حرفت وبدلت، ولا سبيل إلى معرفة أحوالها إلا بالكتاب الخاتم الذي لم يحرف ولم يبدل، وهو القرآن الكريم. وفي المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء، وهم الأنبياء الذين يعترف بهم أهل الكتاب، يعترفون بوجودهم بأنهم أعظم الأنبياء عندهم، وهم ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، بينما يختلفون في نبوة غيرهم. والمناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها واضح وما بعدها كذلك واضح، وهو أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام والمنهج والناموس الذي وضعه الله تعالى في هذا الكون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هناك ناموس كوني عظيم وسنن وقوانين تيسير عليها الكون في قوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهذا الإسلام واضح من خلال بقاء الكون دون تغيير في قوانينه وسننه ونواميسه. يعني تخيل بس لو الشمس يوم من الأيام رفضت أن تشرق من المشرق وأبت إلى أن تشرق من المغرب، نقول إذا تم ذلك أولا هو لا يتوقع منها لأنها قد أسلمت لله سبحانه وتعالى، وإذا تم ذلك فمعنى ذلك أن الله قد أمرها بتغيير ناموسها وسنتها بحيث تقوم فيكون ذلك عند قيام الساعة. أول اتصال لشيخنا الكريم من محمد، نتلقى أول اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ الحمد لله أخي، تفضل. حياكم الله وحيا الشيخ الكريم. حياك الله وبارك فيك. والله هما في نقطتين وسؤال إن شاء الله. إن شاء الله. النقطة الأولى أهم حاجة أخويا تربية أولادنا على الفكرة الإسلامية المعاصرة القائمة حاليا. ليس فقط أن أقول لابني بني الإسلام على خمس وعلمه الخمس أركان، ده كلام جميل جدا، لكنه لابد أن أنا أعرفه إزاي الكون دلوقتي ماشي، أنه في ماسونية عالمية تتحكم، أنه في شرذمة قليلة بتركب الدولة الأمريكية علشان تحقق طموحاتها، أقصد شرذمة قليلة من الصهاينة ركبين الطور الأمريكي لتحقيق هدف هما بيسموا إليه. النقطة الثانية أخويا، كيف نفعل وإن كان من أبناء جلدتنا وأبناء لساننا من يتنصلون من الإسلام والفكرة الإسلامية كلها ويقول نخرج منه ونبص عليه؟ يعني هي دعوة أساسا للخروج من الإسلام من أبناء جلدتنا ومن أبناء لساننا اللي هم بيدعوا أن هم مسلمين، وللأسف دول منتشرين في وسائل إعلامنا في كل مكان. فلابد تربية أولادنا على المخطط الذي يحاكي الآن في العالم كله، وأن العالم يسير وفق هذا المخطط. طيب السؤال أستاذ محمد، سؤال في السؤال الله يعزك في تفسير الآية اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، هي مرتبطة بالأحداث، اتكلم في سورة الكهف اللي احنا اللي بيقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام معنى انه المسيح الدجال، واذا قرأت سورة الكهف من ليلة الجمعة وكذا، بس مش متذكر الآية. طيب حاضر. من قرأ 10 آيات من اول سورة الكهف؟ هو يسأل عن الحديث ام الآية؟ يعني هكذا كانوا كلامه. طيب طيب شيخنا، يمكن هذا الكلام كله يصب في مصلحة البرنامج، لان بالفعل يعني ألمس في فضيلتكم أننا دائما ما نتكلم عن التفسير بفكرة فعلا معاصرة. يعني دائما ما أسمع ما شاء الله لا قوة إلا بالله من فضيلتكم الكلام في ما هو معاصر دائما، حتى سمعت كثيرا ألفاظ مثل اللوجستية ومثل ذلك في هذا البرنامج. بارك نعم الله فيك. القرآن لا شك أنه هداية للإنسان في كل زمان ومكان، ولذلك ينبغي أن يستشعر ما يأمره الله سبحانه وتعالى به وما يخبر عنه في كل زمان ومكان. ومرة من المرات واحد من السفراء السلك الدبلوماسي في أحد الدول العربية كانوا في اجتماع مع بعض الفعاليات المثقفة الكبرى الموجودة داخل هذا البلد، وبعض العلماء أيضا كانوا من الحضور، بعض الفعاليات السياسية. فلما اجتمعوا قام هذا الدبلوماسي الغربي الذي ينتمي إلى دولة من الدول الغربية يقول: أنتم أيها العلماء، يعني علماء المسلمين، تزعمون أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فهل يحيط المحدود بغير المحدود؟ وهو يقصد بهذا أن القرآن كلماته محدودة معدودة، وآياته محدودة معدودة، هي عبارة عن 6236 آية. فهل يريد أن يقول فهل تحيط بالأحداث الدائمة التجدد التي لا تكاد تنتهي في كل زمان ومكان بعد 1400 سنة مثلا؟ أراد أن يطرح هذا، هل يحيط المحدود بغير المحدود؟ فكانت الإجابة واضحة، أن هذا المحدود جاء لأصول غير المحدود. المحدود جاء، فالأنف مثلا هو الأنف في كل زمان ومكان، هو ما يتغير الأنف، هو أنف، الوجه هو الوجه، والساقان هما الساقان، واليدان هما اليدان، كل ما في الأمر. في زمان يكون الإنسان أطول، في زمان يكون عنده شيء من القصر، في زمان قد يستخدم ساقيه فقط للمشي، وفي زمان قد يستخدم ساقيه مع الحصان، وفي مكان آخر قد يستخدم مكان وزمان قد يستخدم ساقيه مع السيارة ولا مع الطائرة من أجل أن ينتقل. ولكن من حيث أصول الأحداث تظل هي، فالقرآن جاء لمعالجة هذه الأصول في الأحداث، وما يطرأ عليها من زيادات أشار القرآن إلى كيفية معالجتها بأصول ثابتة. ولذلك القرآن يصلح لكل زمان ومكان. أحب فقط شيخنا أن أشكر أخانا محمد على هذه المداخلة، ونكمل بمشيئة الله. نعم، في قوله تعالى فغير دين الله يبغون، في قوله تعالى ونحن له مسلمون، نحن كنا نتكلم عن أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام والمنهج الكوني الذي وضعه الله تعالى، كما في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض. هنا قال ونحن له مسلمون، أي بعد أن أسلم الكون طوعا وكرها فنحن نسلم طوعا، لأن الله أعطانا الإرادة. فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هو إسلام الخضوع للأمر واتباع النظام، إسلام الخضوع للأمر والاتباع النظام ولطاعة النواميس الإلهية. فكذلك يأتي الإعلان الطوعي من قبل المسلمين باعتزاز في قوله تعالى ونحن له مسلمون. وهذه لفتة قيمة قبل التقرير الشامل الذي سيأتي في الآية التالية، وهو قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولن يكون نقول كما قال بعض الصالحين، لن يكون الإسلام شعائر وعبادات أو إشراقات وتسبيحات أو تهذيبا خلقيا وإرشادا روحيا، لن يكون ذلك فقط دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية، ممثلة في منهج للحياة الموصول بالله سبحانه وتعالى، وتطبيق لما يريده في سائر المجالات. إنه الإسلام الذي يريده الله تعالى منا، وليس الإسلام الذي تصنعه أهواؤنا أو يريده أعداؤنا أو تصنعه مؤسسات المخابرات العالمية كما تحدث واحد من كبار مديريها. ما الفرق بين قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا هناك في سورة البقرة، وبين هذه الآية في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا؟ نقول الفرق واضح، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قال وما أنزل علينا، لأن النزول من أعلى إلى أسفل، والخطاب هناك للناس مؤمنين وغيرهم، ولذا قال وما أنزل إلينا لتتضمن معنى آخر يليق بالنزول، فإن الكتاب أو الملك نزل على الأنبياء لا على الناس، فيكون المعنى وما أنزل على الأنبياء مما وصل إلينا. وبعضهم جعل هذا الفهم تعسفا، وذلك غير صحيح، فإنما ورد غير ذلك يثبت هذا الفهم، كما في قوله تعالى بما أنزل إليك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، فإن ذلك يقتضي الوصول انتهاء الغاية. وقوله تعالى وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، ذكر على لأن أول المؤمنين هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يأتي الإعلام عن حال من لم يقبل